ويقولون ما تعالى في صدق يقولون في الحلال ينفع ولا يكفر إيمانهم ولا هم ضلون فعال ولا منتظر إنهم منتظرون.